استوت أناملها في التجويفات التي حفرت لتناسب منحنياتها. لامست شعرها بشفتي وطبعت قبلة شرف في مفرقه كما يطبع مراهق اسمه على أحجار الهرم ليسجل لحظة تاريخية. أنا كنت هنا. التفتت لي ونظرت في عيني تختلج تنهج أنفاسا حارة. يا إلهي، أنا أعشق حتى أنفاسها. أسمع قلبها يهز أركان البيت وسخونة وجنتها تلفح وجهي كنسيم أغسطس. لا إراديا سقطت عيناي من فوق رموشها وتدحرجت على خدها حتى استقرت على شفتيها، شفتاها التي نسفت الجسر من قبل بين عقلي وجنوني. رمقتني لثوان ثم ابتلعت ريقها قبل أن تقوم. لمت شعرها دائرة وسوت ملابسها دون أن تنظر في عيني، ثم اتجهت لحقيبتها ودست فيها علبة السجائر وعلقتها على كتفها. خد بالك من نفسك. لم أقل شيئا، لم أمسك يدها لأستبقيها أو أغلق الباب قبل أن تصل. كان عليها أن ترحل، كان على النار التي اشتعلت في صدري أن تخمد، وإلا صارت حريقا هائلا. مشيت في إثرها أتأمل هروبها البطيء، رقبتها المنكسرة، أكتافها الصغيرة، خطوات كعبها العالي المرتعشة، وشذ التفاح المحرم الذي تتركه وراءها. خرجت للحديقة وكان الهواء صاخبا يعبث بالأشجار ويرفع أغطية السيارات المركونة. فجأة برقت مايا في عيني، رأيتها تمشي عارية على خطوات لبنى، فتوقفت منقبضا في اللحظة التي توقفت فيها لبنى أمام سيارتي التي أزال الهواء غطاءها وعر هيكلها الذي تعجن كعبوة سودا يوم الحادثة، الهيكل الذي لم أرد تصليحه أو بيعه، الهيكل الذي أجلد نفسي به يوميا كراهب يكفر عن سيئاته. وقفت لبنى أمام الحطام متيبسة، عيناها تتأملان شخصية سبونج بوب الصفراء المتدلية من بقايا المرآة مشنوقا لافظا أنفاسه. اقتربت منها. اتقلبنا 9 مرات، مش عارف ازاي قدرت اعدهم، بس هما 9 مرات مش 10، ودي كانت لعبة نور. قلتها واخرجت من محفظتي صورة اصفرت الوانها لابنتي. ناولتها الصورة فنظرت فيها مليان قبل ان تتقلص شفتاها وتغمض عينيها حبسا لدموع تراكمت. الله يرحمهم، قالتها وناولتني الصورة. أنا لازم أمشي. ركبت سيارتها وأنزلت الزجاج. نظرت لي لحظات بشفتين ترتعشان قبل أن تضغط دواسة البنزين وتبتعد في هدوء تاركة مديتها في قلبي. تبعت سيارتها حتى صارت في حجم علبة كبريت قبل أن أرجع البيت. قرص الديباكين كان قد توغل في صحراء المفتوحة بلا قيد، فالجسم واهن والمعدة خاوية والعقل خارج عن نطاق الخدمة. ارتخيت على الكنبة وأغمضت عيني وحلمت. لبنى كانت تجري في مرج أخضر قرب شجرة هائلة يصل جذعها للسحاب، ترتدي قميصا قصيرا كشف عن ساقين نحتتا في الجنة. جريت وراءها ولما بلغتها ابتسمت بعذوبة ثم توارت خلف الشجرة. التففت أبحث عنها لكنها تلاشت كدخان. وقفت لحظات أتأمل المكان حولي، نظرت إلى أعلى فداعبت الشمس حدقتي من بين أغصان الشجرة الوارفة. أغمضت قصرا ولما فتحت رأيتني في مطبخي والشمس معكوسة في وجهي من زجاج سيارتي في الفناء الخلفي. سيارتي السليمة. أنا أحلم ولا أريد الاستيقاظ. لبنى كانت بجانبي تصنع شطيرة جبن. وضعت يدي على خصرها، قبلت كتفها، فلوت رقبتها وتلاحقت أنفاسها حين لمحت كوثر جارة الشمطاء في شباك المطبخ تقف في حديقتي نظرة لي بغل شديد. أغلقت ستائر الشباك وحين رجعت لم أجد لبنى. استيقظ رغما عني، ولم أرد أن أستيقظ، لكن وضعيتي على الكنبة كانت أكثر إيلاما من أن أحتمل. الشمس تتجول في الشقة وأنا أترنح، حتى القهوة فارت مني على البوتاجاز، وشردت وأنا أتبول، فسقيت أرض الحمام وقدمي. اللعنة. أشعلت سيجارة وطالعت 14 مكالمة فائتة من تليفون محسن الممرض. كم الساعة؟ 2:00 PM. المتخلف لم يعرف أني سأستقيل. سأعمل مع العجائز؟ لا، لن أعمل مع العجائز. الألزهايمر والتبول اللا إرادي لا ينقصونني، سيلاحقونني عما قريب، ولما العجلة؟ النتيجة حتمية والقصة محروقة. ألو، صباح الخير يا محسن. يا دكتور، بكلمك من بدري وما بتردش. خير يا محسن؟ مش عارف انت عارف ولا لا، بس انا سبت القسم و قاطعني. عرفت يا دكتور، بس في مصيبة سودة. في ايه يا محسن؟ شريف الكردي زنق دكتور سامح في عنبر العزل، عاوز يقتله. حين وصلت 8 غرب كان الاضطراب يموج في الوجوه، ممرضون وأطباء وعاملون متجمعون أمام القسم يسدون طريق باب العنبر. سيارة أمن مركزي وبوكس شرطة متأهبتان والجنود من حولهما متحفزون، يمضغهم الفضول. سيارة إسعاف رابضة في المكان، فاغرة فاها تنتظر ضحية، وسيارات الأطباء منثورة بلا نظام كطفل بعثر ألعابه ورحل. حشرت بين الجمع حتى دخلت. بالكاد عبرت الطرقة المؤدية إلى العنبر، دفعت الأكتاف متخللا الواقفين، والتصقت بضابط يرفع تقريره في لاسلكي، فأبطأت حتى أسترق السمع. من عدم يا فندم، رافض يتجاوب. حصل سيادتك، بس الشباك من بره مقفول بأسياخ حديد، بنحاول سعادتك. صح معاليك المديرة موجودة وبتتكلم معاه. هنتعامل طبعا سيادتك، احنا مستنيين يمكن يحصل تجاوب بدل ما يكسر رقبته سيادتك. من عدمه يا فندم، أوامر سعادتك، مع الشكر. اقتربت من غرفة التمريض، فلمحت العنبر خاليا من المرضى. نقلوهم لقسم آخر حتى لا ينتهز أحدهم الفرصة ويهرب وسط الفوضى. أفراد الشرطة متكتلون قرب جوانب باب غرفة العزل شاهرين أسلحتهم في تحفز. المديرة متوترة تقف على أطراف حذائها لتتابع فتحة الباب الزجاجية العالية، تتحدث بكلام لم ألتقطه، ودكتور كيلاني وراءها يتابع الموقف. لما اقتربت من باب العنبر رفع ضابط برتبة مقدم يده إلى صدري منعا. ممنوع. أنا دكتور في الاسم. ممنوع. ده المريض بتاعي، لو احتجنا لك هنندهك. ثم أشار لعسكريين أحاطاني ليبعداني عن الباب الحديدي حين تدخل محسن. شيل إيدك يا عم انت وهو، إيه أصله ده؟ ده الدكتور يحيى، أجابه الضابط بالتجاهل. فناديت المديرة من بين قضبان الحديد، يا دكتورة، دكتورة صفاء. التفتت ورمقتني بحيرة، تحولت لعناد قبل أن تشيح بوجهها عني وترجع لنافذة غرفة العزل حين أردف المقدم، اتفضل، لو احتجناك هندهلك. تبعت الموقف من بين الأكتاف والأدمغة خلف الباب الحديدي حتى تذكرت كاميرا المراقبة. أسرعت إلى غرفتي وفتحت الكمبيوتر بعدما أغلقت الباب. رجعت بالملف للساعات الماضية أتابع حركة العنبر. أبطأت تدافع اللقطات حين تخلل ضوء الشمس الغرفة وبدأت موجة الاستيقاظ. كل شيء بدا طبيعيا حتى خرج شريف بصحبة محسن الممرض من غرفة العزل إلى العنبر كما أمرت، يتحرك بصعوبة بسبب الضمادة التي أحاطت فخذه. وضعه محسن قرب الحائط كلقمة عيش ملقاة في الطريق وابتعد. تحرك شريف خطوتين ثم تيبس في مكانه أكثر من ساعة. هكذا قال شريط الزمن أسفل الشاشة، واقفا شاردا في الحائط كقطعة أثاث لا تتحرك. ف فقط يهزه شهيق وزفير صدره. اقترب منه بعض النزلاء يرمقونه بفضول لما طال أمد سكونه، كالجن يتأملون سليمان عليه السلام ولا يعرفون أنه قد مات. لحظات واقترب محسن ففرقهم وقدم لشريف وجبة إفطار وضعها بجانبه، لكنه لم يلمسها حتى اقترب أحد النزلاء محاولا تبادل حديث من جانب واحد. لما لمس غياب شريف عن الزمن سرق الوجبة وابتعد. انقضت ربع ساعة أخرى قبل أن يظهر سامح في الصور. اقترب من شريف وبدأ الحديث معه. حركات يد سامح قرأت فيها عصبية تزداد بسبب لا مبالاة شريف. توقف بعدها سامح عن الكلام ثم نطق شيئا وضع من أجله يديه في وسطه هيمنة وتأكيدا. لغة التهديد نجحت في تحويل رأس شريف ناحيته. حدجه الأخير بنظرة ترقب ثم ابتسم لثوان قبل أن يدفع قبضته في سرعة ناحية رقبة سامح ويطبق على حنجرته. انتفض سامح متألما من المفاجأة، قبض على يدي شريف محاولا التملص أو تخفيف الضغط على رقبته. اضطرب كرشه ورفس بقدميه كجاموس ناشونال جيوغرافيك الحامل قبل أن يخر على ركبتيه ويضرب جرح شريف بكلوة يده يأسا. التوتر اجتاح النزلاء فاقتربوا في حذر قبل أن يتشجع أحدهم ويمسك بعضد شريف من الخلف. التفت الأخير ودس سبابته في عين النزيل فتكوم على الأرض صارخا والدم يندفع منه لتتسع دائرة الهلع. أحكم شريف قبضته على رقبة سامح ولفه فأصبح ظهره يواجه صدر شريف والحنجرة لم تهرب من بين الأصابع. بعد ثانيتين برز ممرضان وعسكري قبل أن يظهر ضابط رفع فوهة سلاحه في وجه شريف الذي احتمى لا إراديا ورأى هيكل سامح مترامي الأطراف. رجع بظهره حتى باب غرفة العزل ساحبا سامح من عنقه قبل أن يغلق الباب وراءهما. تراكم النزلاء على الباب ففرقهم العساكر ليفتح الضابط الباب ويوجه كلماته لشريف. ثوان وبدأ أن الأخير قابلها بتهديد جعل الضابط يتقهقر ويغلق الباب، ليبدأ الأطباء والممرضون والعساكر في التوافد متابعين الحدث. كم تسعدنا المصائب، متعة تضاهي متابعة كأس العالم أو اقتناء أفلام البورنو. قاطع مشاهدة التسجيل دخول محسن الممرض ينهج: دكتور، المديرة عاوزك في العنبر. خرجت وراءه إلى العنبر ركضا على مضض أفسح لي الضابط الذي منعني من قبل. اقتربت من غرفة العزل وكانت المديرة تنهي مكالمة متوترة مع أحد المسؤولين، ثم التفتت لي: شريف طلبك بالاسم. نظرت من النافذة الضيقة. شريف كان جالسا على طرف السرير المعدني ممسكا برأس سامح كماشة بين فخذيه الذي انساب الدم من جرح أحدهما ليلطخ وجه سامح المختنق، محيطا ذقنه وجانب رأسه بكفيه في استعداد لا يستهان به لكسر الرقبة. شريف هدد: لو فتحنا الباب هيكسر رقبة سامح، مش هنلحق نعمل حاجة لو ده حصل، ولو استنينا برضو شوية هيموت مخنوق. هو مش عاوز حد يدخل عليه غيرك، اعمل أي حاجة يا يحيى. أنا داخل. تركتها واقتربت من الباب حين لمحت صاعقا كهربيا معلقا في حزام أحد الضباط. هحتاج البتاع ده. خلعه من حزامه وناولنيه فوضعته خلف حزامي قبل أن أفتح الباب ببطء. مددت رأسي أنظر فلمحت الابتسامة على وجه شريف. اقفل الباب يا يحيى، الولد هياخد هوا. دخلت وأغلقت الباب وراي، فأمسك بملاءة السرير من تحته سحبا ورماها بين قدمي. شوية خصوصية، خفي إيدك هيموت منك يا شريف، وهنتكلم زي ما انت عاوز. نظر لقوة الباب والوجوه المتابعة منها. مش عاوز أشوف الأغبية اللي برا، نطقها بحدة فالتقطت الملاءة وسددت الكوة وسط دهشة المديرة ومن حولها، ثم التفت لشريف الذي أشار لكرسي ملقا في ركن. أزنق الباب. سيبه يا شريف، هيموت منك يا جدع. أزنق الباب. سحبت الكرسي وحشرته بين مقبض الباب والأرض. لما التفت كان شريف ينظر للرأس المحاصر بين فخذي. غريبة إنه صعبان عليك. ملهاش علاقة يا شريف. خرج سامح برا الموضوع، أنا مش فاهم إيه اللي بتعمله ده. تعرف إنه الخنزير ما يتدبحش؟ عشان الدهن حوالين رقبته كتير، المفروض يتغذى في قلبه، بس مفيش سيخ. مش هتستفيد حاجة من موته يا شريف. نظر لي ثم ابتسم قبل أن يضرب مؤخرة رأس سامح بقبضته 3 مرات. ارتج الأخير ثم حلقت عيناه إلى السقف وبان بياضها. صوته مزعج أوي، قالها وتركه ينساب تحت قدميه فاقدا الوعي. تابعت صدره، كان يتنفس، سيحتاج دقائق يتدفق فيها الدم إلى رأسه قبل أن يفيق. لكزه شريف بقدميه بعيدا عنه واعتدل في جلسته قبل أن يقوم والدم ينزف ببطء من جرحه. شريف، جرحك ممكن أنده حد يربطه ويشوف سامح. سيبه، مش هيموت. تأملت وجهه محاولا تحديد مع من أتحدث. اللعين عطل لدي قراءة لغة الجسد. هل من الممكن أن أكون مختلقا تلك المحادثة الآن؟ سؤال لا يستهان به، وكوني طبيبا لا يساعدني في التفرقة بين الحقيقة والوهم، وهم لن يسمعوني من الخارج لعزلة الغرفة الصوتية. أحتاج إلى شيء مادي يثبت لي أنني أتكلم مع أحد، أنني أرى ما أراه يقينا. هربت عيناي إلى جهاز التسجيل أسفل السرير، فابتسم شريف بخبث. هممت أن أقترب خطوة فنظر إلى سامح تحذيرا فتراجعت، مد يده لمكمن التسجيل وسحبه برفق. تفتكر ليه ربنا بيخلق حاجات زي دي؟ كان ينظر لسامح المرتخي على الأرض. الحياة فيها الحلو والوحش. شريف، أنا محتاج الجهاز ده. نظر لجهاز التسجيل بين أصابعه ثم وضعه على الأرض. ليه؟ شاكك في نفسك؟ شريف، عشان خاطري أنا محتاج. لم أكمل جملتي. رفع قدمه وهوى بها على الجهاز ليحطمه. هرسه بلذة. ليه كده؟ أنت مش محتاج جهاز يا دكتور، أنت سليم. لم أعد أعرف إن كان ذلك شيئا جيدا أم سيئا، لكن على كل حال لو كنت استمعت لجهاز التسجيل ولم أجد صوتي لازددت غرقا في قاع لا أعرف عمقه. ليه عملت كده في سامح؟ المفروض تشكرني. أشكرك؟ أنا بحميه من صاحبك. بإنك تقتله؟ لسه مش قادر تفرق بيني وبين شريف. صاحبك طبعا عاوز يقتله، كويس إني جيت في الوقت المناسب. شريف مريض، مرض صعب، مرض محدش اتشفى منه قبل كده. اقتربت منه ببطء حين بدأ الطنين في أذني يسأل من الذي يتكلم. عيناه تنظران لي بصدق. أنا لو كنت سبته دلوقتي كان قتل سامح. مش مصدقني؟ أنا ما بقيتش قادر أصدق حد. صدق نفسك، صاحبك قتل وانت عارف. الطنين في أذني رج مخي كقربة حليب. الصداع سكين طويل في يد قاتل هستيري لا يكف عن طعن طبلة أذني بها. من أنا؟ نسيت. أنت بتخرب، قلتها وأنا غير مقتنع. أنت بتسمع القصة من ناحية واحدة بس. اقتربت حتى أصبحت بجانبه. أضمر شرا أو خيرا لم يعد ذلك يشكل فرقا، فالأمر نسبي. العقل والجنون أمر نسبي، الحب والكره أمر نسبي، الرب والشيطان أمر نسبي. لو سبت صاحبك على سامح هيقتله. كل شيء مكتوب، قلتها، وسحبت الصاعق الكهربي من حزامي قبل أن أغمده في عنق شريف أو أيا كان. ضغطت الزر فرقصت الشرارة الزرقاء. انتفض شريف، ارتج وتراجع لا إراديا، عوى بصرخة من يسلخ جلده حيا قبل أن يهوي أرضا. خمد وهمد وارتخى. سحبت نفسا قبل أن أنحني على سامح أتفحصه، الواقفون بالخارج يحاولون فتح الباب أو كسره. سامح يحتاج إسعافا. اقتربت ومددت يدي لمقبض الباب أزيح عنه الكرسي حين شعرت بحركة. التفت وكان واقفا ورائي. لم أكد أتخذ رد فعل حين دفع قبضته في صدري فارتطمت بالحائط. ارتجت أعضاء الداخلية وضربت الدلوع قبل أن أسقط ويطير الصاعق من يدي. تركني وذهب لالتقاطه، فقمت أترنح وهاجمته من الظهر. كان ذلك حين التف وسدد إلى ذقني ضربة بكوعه. ماجت الغرفة وارتعشت حوائطها قبل أن يصير الطنين في أذني صفارة قطار. هويت إلى الأرض ولون الحياة يميل للزرقاء، سخونة سيخ محمي لسعت مؤخرة رأسي وألم صاعق أحرق عيني. بهدوء اقترب شريف من سامح، انحنى فوقه قبل أن ينظر إلي نظرة طويلة لم أفهم معناها، أو لعلي وقتها لم أرد أن أفهم. بيقين ممزوج بغضب جز من أجله أسنانه، أمسك بكفيه ذقن سامح ومقدمة رأسه، وبعزم قوته طوح كل منهما في اتجاه معاكس. رغم صفارة القطار سمعت فقرات عنق تنفك وقصبة هوائية تضل طريقها. قمت أحمل ثقلا مضاعفا وارتميت على سامح. كان ذلك حين فتح الباب تحت وطأة أكتاف العساكر. انهمروا في الغرفة كسيل اجتاح سدا، دفعوني جانبا وأطاحوا بشريف إلى الأرض. أسقطوه على بطنه فاحتضن وجهه البلاطة بجانب وجهي. النظرة بيننا اتخذت ثانيتين قرأت فيهما معنا واحدا، الارتياح. حمله الضباط بعيدا ولم يقاوم، أغمض عينيه واسترخى في قبضتهم كأنه ملك مدلل بين أيدي مدلكي مساج. انحنى دكتور كيلاني على سامح الراقد بلا حراك يفحصه. حين اقتربت المديرة مني بصوت آت من بعيد سمعتها تسألني إن كنت على ما يرام، فهززت رأسي إجابا لتبتعد. سأعيش يا مملة فلا تقلقي، اعتدلت وأسندت ظهري للحائط أتابع ما يحدث. حين أمر دكتور كيلاني الممرضين بحمل سامح برفق وخرجوا به ركضا لإسعافه، بصعوبة التقطت بقايا جهاز التسجيل المهشم وأخفيتها في ملابسي دفعا لتهمة لن يتحملها ظهري. في الحمام غسلت رأسي المرتج وأنفي الذي نزف دما وأسناني. عيني اليمنى على بياضها نقطة دموية ستبقى شهرا، وازرق خدي من أثر اللكمة. بأرجل مرتعشة من أثر المجهود المفاجئ خرجت إلى بناء 8 غرب. ارتميت إلى دكة وأشعلت سيجارة متابعا سيارة الترحيلات التي أودع فيها شريف. بقية النزلاء رجعوا للعنبر وتبع بعض الزملاء سامح. ثوان وخرجت المديرة من العنبر وعلى أذنها التليفون. أنهت مكالمة وهي ترمقني قبل أن تقترب وتقعد بجانبي. بصمت مدت يدها إلى علبتي وسحبت سيجارة دستها بين شفتيها. نظرت لها في استغراب قبل أن أشعلها لها. نفثت الدخان ثم تحدثت دون أن تنظر في وجهي. إيه اللي حصل جوا؟ حكيت لها ما حدث حسب ما حدث، أو حسب ما أتخيل أنه حدث. لما انتهيت سكت ونظرت لي نظرة قرأت مغزاها ولم يعجبني. احنا ما شفناش حاجة لأنك سديت الشباك وزنقت الباب. هو اللي طلب مني ده. سكتت ثانية تتوغلني بعينيها. ستتعثر في غابة المحترقة إن مشت مترين إضافيين. يا سيدتي أنت لا تدرين من الذي تنظرين إليه. أنا نفسي لا أدري. إيه تفسيرك؟ سألتني. أنا قلت قبل كده وما حدش صدقني. ازدواج اللي يخلي شريف يحكي اللي قاله عليك يا يحيى؟ أديكي قلت حضرتك، في مصلحة مين الكذب ده؟ أنت كمان كذبت، خبيت، في فرق، مين فينا ما يحبش يساعد صديق؟ لكن مؤامرة لا، أنا ما رجعتش غير لما جالي الجواب، مش الجواب جالي؟ نظرت لي باستغراب، فلطمت على جوانب مخي وعفرت عليه التراب كالنساء في الجنائز. الجواب؟ مش في جواب؟ سألتها بغضب أزعجها. طبعا في جواب، أنا بس مستغربة إنك بتسأل أكنك ما تعرفش. زفرت نفسا وارتخيت بظهري إلى ظهر الدكة، رمقتني بنظرة أعرفها، نظرة ننظر بها للمريض لنزن عقله، نسبر غوره. قرأت ما تنوي قوله ولم يعجبني أيضا فعجلتها. حضرتك شايفة إن ده تصرف واحد عاوز ينفد من تهمة؟ يكسر رقبة سامح؟ كل الناس اللي عندنا هنا بتدعي الجنون، ممكن تكون دي وسيلة تأكيد بإنه يقتل تاني؟ وده يأكد إنه مجنون بجد؟ أنا مش طايق سامح، بس مرضلوش الأذى، وده اتهام أنا مقبلوش. أنا ما اتهمتكش، الكلام واضح يا دكتور، دي بارانويا اضطهاد يا يحيى. أي إن كان القضية دي خلاص ما بقتش بتاعتي، من فضلك عفيني من المسؤولية، أنا مستعد أقدم استقالتي بكرة. كان ذلك حين أتاها اتصال. ألو؟ إمتى؟ أوكي. أنزلت السماعة من فوق أذنيها. سامح مات. انهارت فوقنا شجرة صمت غرزني جذعها في الأرض أمطارا، واعتصر رئتي أخطبوط له 80 ذراعا. لا أكاد أصدق أني قد أحزن على مثله يوما، رغم كونه خسيسا لئيما مملا خرتيتا مقززا سمجا متسلقا حاقدا ناقصا شهوانيا يمارس العادة السرية حتى هذه السن على ما أعتقد، أحمق متملقا منافقا جبانا أرعنا وقلبه أسود، إلا أنني لم أتمنى له مثل تلك النهاية. سادت المستشفى كآبة ووجوم تعكرت به نفوس المرضى قبل الزملاء لفقد سامح. ما هي إلا دقائق وأحاط بي الضباط يحملون شكوكا وتكهنات وأسئلة مكررة. استسلمت بين أيديهم كمريض في عملية قلب مفتوح، أفرغت في أذانهم ما رأيت، وشق علي كثيرا أن أسرد ما اقترفه شريف. شعور الوشاية أسوأ من كحول مغشوش، كتب الضباط شهادتي في صفحات طويلة ولم يكونوا ليستوعبوا الأعراض التي تراود شريف أو تراودني. انتهوا مني نظريا ثم تركوني خرقة بالية لا حياة فيها ولا رمق على دكة أمام العنبر. متيبسا شاردا ظللت راقدا حتى رأيت شريف مجرورا جرا خرج من السيارة مكبلا يمشي بينهم محمولا فوق أيديهم لا يكاد يلامس الأرض. أودعوه سريره في عنبر العزل مكبلا قدم في ذراع. أنا في أشد الحاجة لكأس، خرجت من المستشفى إلى تاكسي. عفرت الكون وثقبت الأوزون ثقبا إضافيا بدخاني حتى اكتمل بداخلي قرار طلبت من أجله لبنى. عندك كاميرا فيديو؟ عندي. تقدري تجيلي دلوقتي؟ ممكن. هو حصل حاجة؟ أنا هكون في البيت بعد تلت ساعة. حاضر، اديني ساعة. أنهيت نصف تبغي أمام البيت انتظارا قبل أن تظهر سيارتها في نهاية الشارع. اقتربت والتوتر في خطواتها يمشي بجانبها على عشب حديقتي ما تفعله للقائي أكبر من قدرتها. أخبرني بذلك توتر حاجبيها وشفتاها المتقلصتان. تجد صعوبة في التصالح مع رغباتها، ما تشعر به من عدم منطقية الحياة التي نعيشها بعيدين عن بعضنا، زائد الذنب الذي تحسه من مشاعرها تجاهي، زائد أن سلوكي وطريقة محادثتي في التليفون بالطبع تعطي إيحاء بالاستدراج والتحرش. أنت كويس؟ مش عارف. أقلقتها إجابتي، ولم أجد غيرها لأطمئنها، كما أن الكائن الممل المسمى كوثر تثقبنا في فضول من خلف الستائر نافذتها. لا إراديا سحبت يد لبنى ودخلنا شقة. بدت مأخوذة قلقة، سعيدة ومضطربة، جريئة، والجبن فيها كامن يفلت من عينيها. أغلقت الباب وأجلستها على كنبتي قبل أن أمر على النوافذ لأكسوها بالستائر وأرجع إليها. في إيه؟ لبنى، بتثق فيا؟ طبعا. عندي خبر مش كويس. هزت رأسها رفضا واضطرب وجهها قبل أن تسمع. النهاردة الصبح أخوك قتل سامح. إيه اللي بتقوله ده؟ زي ما سمعت. لا لا مش ممكن. اهدي واسمعيني. أسمع إيه؟ أنا مش مصدقة. يعني إيه قتلوا؟ إزاي؟ اسمعيني عشان الوقت ضيق. هو فين دلوقت؟ في عنبر العزل في المستشفى. قامت متخبطة لا تدري أي اتجاه تذهب. ارتعشت يدها ونفرت مسامها، نظرت لي والانهيار والتيه يتجولان في ملامحها. أحط وجهها بيدي تثبيتا فسكنت والدموع لم تفعل. انسلت ساخنة على وجنتيها ساحبة المكياج الذي وضعته من أجل معها. مسحت خديها بكفي ورفعت الخصلة التي انسدلت مخفية عينيها، ثم لم أملك إلا احتضانها تهدئة قبل أن أسجيها على الكنبة جثة حية وأجلس بجانبها. بهمس وإيد حكيت بعض ما حدث لتستوعب ما أنا مقدم عليه. حكيت عن القميص العتيق، حكيت عن تفاصيل في جلساتي مع أخيها، وحكيت عن التلفونات التي أستقبلها، عن قرص البرزخ الذي ابتلعته والفيل الأزرق المرسوم فوقه. كدت أحكي عن مايا ولم تطاوعني روحي في البوح. شعرتها خيانة لها رغم فوات الأوان، ثم شرحت هواجسي في نفسي بالدلائل والقرائن قبل أن أشرح لها ما أريد تنفيذه، ما أريد التأكد منه. اعتدلت في جلستها وانتبهت، وكلما توغلت حكيا توترت ملامحها. ساقاها لم تعدا مستريحتان، يداها تمشتا أمام فمها تمنعان الكلمات من أن تخرج، وشفقة ملتاعة ضيقت المسافة بين حاجبيها، وأخيرا تقهقرت إلى ظهر الكنبة منكمشة محاولة التظاهر أمامي بغير ذلك، فطمأنتها بابتسامة. أنا عارف إن اللي بقوله دجنان، بس ده اللي ما كنتش عاوز أقولهولك لأني مش متأكد من حاجة. أنا مش مصدقة إن ممكن تكون. خلينا ننفذ اللي أنا عاوزه عشان نتأكد. ما أقدرش أعمل اللي أنت طالبه ده. لبنى، أنا ما بقيتش قادر أفهم أنا بعمل إيه أو ما بعملش إيه. أنا محتاج لك، عارفة؟ الأيام دي بس اكتشفت إني ماليش حد. بقالي 5 سنين ماشي بقوة الدفع ومش واخد بالي. يمكن مستني أشوفك، يمكن ربنا سايبني لأنه لي دور، مش عارف. أنا محتاج أعمل ده لأن دي آخر حاجة فضلالي، آخر تمني في دماغي. ساعديني. افرض إن ظنك طلع صح، هدخل المستشفى، مش هتفرق، ما عنديش حد يهتم. قاطعتني. أنا مهتمة. لبنى، خلينا نتكلم بالعقل. مش بعد ما لقيتك هتروح مني. أنا رايح ومش هسمح لنفسي أبوظ حياتك. حياتي ملهاش طعم. حاسة إني واقفة على رصيف محطة مهجور، القطر بتاعه بطل يجي من 10 سنين. مش كل اللي بنتمناه بيحصل. أنا خايفة، أول مرة أحس إني خايفة. أنا محتاجة لك. بتسأل فيا؟ بتسأل؟ ما تخافيش، كل حاجة هتبقى كويسة. صدقتني، ولم أصدق أنا الوعد حين خرج مني. أحنت رأسها إذعانا لرغبتي فقمنا إلى الغرفة. وقفت تتأملني قرب الباب مسحوبة مدهوشة بما حكيت، مأخوذة بما طلبت منها أن تفعله، حتى صدمة أخيها تضاءلت رغم قسوتها فتاهت عن رأسها مؤقتا. فقتلة واحدة لا تختلف كثيرا عن قتلتين. سحبت مفتاح الغرفة من ثقبه ووضعته مع مفتاح الشقة في يديها حين ومضت في رأس مايا كصاعقة أصابت حدقة عيني فأغمضت هربا. عاوز أتأكد إني مش هتحرك مهما حصل، ما تفتحيش الباب ده غير بكرة. مش هقدر أستنى البكرة، العو مش هيكلني يا لبنى. أنا مش مقتنعة باللي أنت بتعمله ده، ولا أنا، بس اسمعي كلامي، ده أأمن لي وليكي. روحي وأنا معايا تليفوني هكلمك، ولو ما اتصلتش هتصل. مش مسامحة نفسي إني أعمل ده. هنضحك على الكلام ده بكرة. اوعديني تنفذي اللي طلبته زي ما قلتلك، ما تجيش لوحدك. لو لسه ليا عندك خاطر ما تجيش لوحدك. مش هسامحك لو حصل لك حاجة. مش هيحصل حاجة. هزت رأسها ولم أمهلها وقتا للتفاوض. ابتسمت صناعيا واعتصرت يدها توديعا. أغلقت الباب على نفسي وانتظرت حتى سمعت خطواتها البطيئة وباب الشقة ينغلق من ورائها. خلعت قميصي فلمحت علامة التجارية ولم أجد لي مصنعا ينتجني، فقط ورقة سعر كانت متدلية مكتوب فيها أني مجانا بخصم 100% ومعي هدية زجاجة بيرة مثلجة ولفافة تبغ. فتحت الدولاب وأخرجت الثوب الأثري، أزلت الغلاف البلاستيكي من فوقه بحذر ووضعته على سريري أمام مرآة التسريحة. أمسكت الميكروفون وأعلنت عن الفقرة التالية: سيداتي آنسات سادتي، أدعوكم لقضاء وقت ممتع مع الغموض والإثارة، السحر والمتعة، وثالث فقراتنا مع قرص الدي أم تي، الفيل الأزرق. بقعة إضاءة ناصعة أضاءت حلبة السيرك قبل أن ينزل قفص حديدي مهيب من سقف الخيمة مع قرع طبول سريع، ما لبث أن توقف بغتة حين استقر القفص على الأرض. وقفت في منتصف الدائرة الحمراء أتأمل وجوه الجمهور المنبهر حين هدرت الأبواق النحاسية معلنة بدء الفقرة. أخرجت الجسد المهيب من جيبي. فيل أزرق يحيطه أربعة عبيد مفتولي العضلات يكبلون أقدامه بجنازير غليظة خشية هياجه. صفق الجمهور انبهارا وانقطعت أنفاسهم تصفيرا من سحر اللون الأزرق في العيون. فضربت كرباجي على ظهري ترهيبا ليسود الخيمة. صمت له وقع. لما وصل الفيل إلى وسط الحلبة رفع خرطومه عاليا وأصدر نهيما عميقا بث الرعب في نفوس الأطفال، فاختبأوا في صدور أمهاتهم وشد العبيد جنازيرهم حذرا أن يفلت. لحظة صمت مرت حين خرج قزم من وراء الدخان الهائم قرب الأرض، مهرج مقوس الساقين بأنف حمراء وضحكة عريضة قبيحة، يحمل في يده كوب ماء كبيرا. ناولنيه فرفست مؤخرته بقدمي ليتشقلب فيضحك الأطفال تخفيفا للتوتر قبل أن ينسحب. رفعت الكوب في وجه المتفرجين أستعرض كونه ماء عاديا قبل أن آمر العبيد بفك قيود الفيل. توترت الأجواء وقرعت الطبول في إيقاع سريع وسادت ترقب النفوس. فك الحراس جنازيرهم وسحبوها وراءهم إلى خارج القفص الحديدي وأغلقوا الأبواب. اقتربت من الفيل بحذر، رمقني بعين سوداء رأيت فيها نفسي. درت حوله مرتين قبل أن ألتقط ذيله الصغير المشعر. لففته حول سبابتي حتى تمكنت منه، فهاج ووقف على قائمتيه الخلفيتين ينهم بصوت مرعب قبل أن أرفعه عاليا وسط ذهول الجمهور وأفتح فمي لأسقطه على لساني ثم أبتلعه بكوب الماء الكبير. ساد الخيمة صمت الجنائز وعلت الوجوه دهشة كدهشة السحرة لما رأوا عصاة موسى ثعبانا ثوان بطيئة مرت قبل أن ألتقط الميكروفون. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقرة الفيل الأزرق. انهمر التصفيق والصفير بلا توقف. نظرت في الوجوه المنبهرة لحظات وابتسمت قبل أن آمر بفتح أقفاس الأسود عليهم. برفق التقطت القميص من فوق سريري واقتربت من المرآة مع أدنى حركة يصدر صوتا يشبه رفرفة جناح طائر بسبب جفاف أنسجته. وقفت أتأمل نقوشه، بدت منمقة، أرهقت كثيرا من خطها، لا أصدق مثابرة القلم الذي كتب الأرقام والآيات، الدوائر والمربعات وأوراق الشجر. شعرت أنه سيتفسخ بين لحظة وأخرى أو ينحل خيوطا، لكنه تماسك. اللعنة، يا ليته يصير ترابا بين قدمي أو يتبخر، يا ليت شريف ينتحر ليريح نفسه ويريحني. جمود قلبي بلغ صلابة الألماس. نظرت لنفسي في المرآة ورأيت الأحمق ينظر لي. أرفع ذراعي فيرفعها، أحرك أصابعي فيحركها. لم أتمالك نفسي من الغيظ، اندفع الدم إلى وجهي فأخرجت ولاعتي ورفعت القميص قبل أن أصك الحجر وأشعل تحته نارا. التقطت فتلة متدلية أطراف اللهب فانكمشت، تكورت على نفسها واسودت قبل أن تتبعها أخرى فأخرى. حين تمالكت نفسي بصعوبة وأطفأت ناري. إذا كنت سأحرقه على الأقل يجب أن أرتديه مرة. نظرت للقميص جيدا وتذكرت ما سيفعله الفيل الأزرق بعد لحظات. سيفتح بجسده العملاق طريقا في غابة معقدة متشابكة، سيسوي الأشجار بالأرض ويدهس السكان ويشرب كل مياه البحيرات فتموت كل الحيوانات. لا بأس ولا سبيل للتراجع، فقد بدأت أسمع نهيمه بالفعل وأشم رائحته. شغلت الكاميرا ووضعتها على التسريحة في مواجهتي، سحبت نفسا عميقا وأدخلت رأسي في القميص، وحين استقر على كتفي لم أجد نفسي في الغرفة. الوقت كان ظهرا، الشمس حارقة حانقة أجبرتني على رفع كفي أمام عيني اعتراضا. الصداع فشخ رأسي نصفين ووسع حدقتي كيا وأدمعهما. تعرجات الأرض غير المستوية آلمت قدمي، ونعل البلغة التي أنتعلها رقيق لا يعزلني، والجلباب بني داكن خشن الملمس. طبع عرقي على نسيجه دوائر من الملح تفوح صدأ. اللعنة، أين أنا؟ الليل الليل يا قرد الليل، وأنا كان مالي يا قرد الليل. نظرت بجانبي فرأيت رجلا متكئا بظهره إلى حائط قرب باب عتيق، ممسكا برق صغير بين يديه الخشنتين، جلبابه متسخ وقدماه جذع شجرة عيسى لم ترتوي من قبل. أمامه قرد ضئيل الحجم، في عنقه سلسلة مشدودة إلى رسغ سيده. يرتدي ثوب طفلة ويمسك بين أصابعه القبيحة المشعرة سيجارة، يسحب منها نفسا ثم يخرج الدخان من أنفه بحرفية حشاش عتيد. الرجل يدق على الرق إيقاعا رتيبا رخيصا، والقرد يقفز في الهواء. بالعدل رزق ومال الناس بعمل عجين الفلاحة، وعشان تمامك يا سيد الناس نغرقك عز وراحة. نظر لي الرجل في ود وابتسام بأسنان متهدمة سوداء، متماديا في غنائه بصوت أخنف رتيب هيج الصداع في عيني. لعنه الله. ابتعدت عنه أتعثر في خطوات الجلباب الضيقة، لم ألبس جلبابا من قبل. بالكاد تفاديت الاصطدام بوجه ناقة مارة بجانبي، ناقة أولى في موكب من 10 نوق تحمل قرب ماء ممتلئة تتدلى لتحيط جوانبها، يجرها بحبال غليظة مراهقون خمري الوجوه حفاة الأقدام. التصقت بحائط لأتفاداهم حتى مروا، والماء المتسرب من ورائهم يصنع نهرا صغيرا تنهله الكلاب الضالة والقطط. مشيت خطوات في وجه الشمس الزاجرة لا أعرف إلى أي اتجاه أسير، حين لاحظت أن أغلب الوجوه التعيسة تنظر لي بود وهي مارة بجانبي. يعرفونني، يهزون رؤوسهم ويحركون شفاههم بكلمات لم تدركها أذناي. وأنثى ابتسمت بدلال من تحت برقعها المزين بحلية ذهبية بين العينين. أعرف تلك العينين، تخطتني وأحكمت لفة ملاءة سوداء تخفي تحتها فواكه الجنة قبل أن تبتعد. أنزلت عيني كعادتي في تأمل كل أنثى إلى قدميها. أصابعها دقيقة مطلية بلون فاقع، لبنيا فاقع. مايا؟ مايا؟ ناديت ولم أسمع صوتي قبل أن تتوه مني بين الزحام ولا أدركها. ابتعدت أمطارا إضافية حتى ظهرت البوابة العظيمة، بوابة تسع فيلا أزرق، بوابة قديمة يحيطها برجان حجريان مصمتان فوقهما مئذنتان هائلتان. رأيت ذلك المشهد في صورة أو ربما كتاب تاريخ. شيء ما دفعني للعبور أسفل منها، شيء حتمي مفروغ منه كفيلم انتهى عرضه في السينمات ومات أبطاله. اقتربت من البوابة فراعتني جثة امرأة مشنوقة مكتوفة اليدين معلقة بحبل غليظ يحيط رقبتها، لسانها متدل وعيناها بيضاوان مائعتان من التعفن، قدماها بنفسجيتان من أثر الدماء المتجلطة المترسبة فيهما، ونصف رأسها حليق. الغريب أن أحدا لا يوليها اهتمامه، كأنها جزء من ديكور البوابة. مررت أسفل منها وعيناي لا تطاوعانني في تركها وشأنها. انخرطت وسط زحام باعة جائلين يجرون عربات عليها خضروات وفواكه وموازين، سقائين مترجلين مسرعي الخطى يحملون قرب مياه من جلد الماعز، شحاذين ذوي عاهات رثي ثياب متسخين، وأطفال قذرين حلقي الرؤوس يرتاح الذباب في أعينهم يلعبون بصخب لا أسمعه اللعنة، أذناي مسدودتان بشمع يكفي نحل الأرض. حين أصبحت بحذاء الباب العتيق لاحظت مسامير غليظة ودروسا آدمية تغطي وجه الباب بشكل مقزز، مغروسة بجذورها الرباعية في متن البوابة كأنها ستنبت شجرا. ويقف أمام المزلاج الخشبي الهائل رجال بسطاء ونساء يدسون أوراقا صغيرة في الشقوق والفواصل، خاشعون منكسو الرؤوس متمسحون ببركات الباب كأنه الحجر الأسود، مبتهلون يترنمون بصوت خفيض: يا متولي يا متولي اشفي ضرسي وريح عقلي. تركت البوابة واتجهت إلى اليسار إجباريا. ازدادت التحيات ورفع الأيدي بالسلام وهز الرؤوس احتراما. لم أستطع إلا الإيماء والزيغ بعيني هربا من السؤال: أنا في منطقة حميمية أو ربما الفيل الأزرق يسير من خلفي فيضفي علي رهبة الملوك؟ التفت بغتة ولم أجد، فقط الشمس ثقبت عيني كسوس في عصب ضرس محفور. شعور القيء بدأ يراودني، استحوذ علي ببطء حية عاصرة وحلقي يجف بجنون كأني ابتلعت ترابا. لمحت سبيلا كبيرا قرأت على خشبة منحوتة بجانبه: سبيل الست نفيسة البيضاء رحمها الله. سمعت خرير المياه فهممت بالاقتراب حين وجدت ضيفي الأسود الكئيب واقفا بين عمودين يلهث بتحفز وذيله بين قائمتيه الخلفيتين في وضع هجوم. زمجر الكلب بشراسة وزام، فرجعت خطوتين قبل أن أبتعد. ظللت ألتفت خلفي أتخبط الناس وأتعثر في الجلباب اللعين، أرفع طرفه بيدي والتراب يغزو رئتي حتى مررت من أمام باب بيت مفتوح سمعت منه شدوا: الحي في حجره بيت مرقد، عينه من قصتها وضي الحلق الحي في حجره بيت لم ينم، عينه اللي سوتها ولتحت الحزام، الحي في حجره بيت ووصل، عينه اللي رسمتها والحق العسل. رجعت خطوتين فلمحت في الساحة بغلاً بغلاً أزرق، بغلاً اسمه بحر. إنه بيت الطفل الذي وخزني، بيت الخنافس وشجرة الكافور. وتلك الأغنية غناها شريف في المسجل من قبل، مرت بي قشعريرة لم تكن لتوقفني. عبرت بوابة معلقاً فوقها تمساح محنط، اقتربت من الساحة التي رأيتها قبلاً من المشربية شجر الليمون منتشر على الجوانب، وفي المنتصف حوض الماء تعلوه نباتات الزنبق الدائرية. تغريد العصافير يضفي على المكان هدوءا وسكينة ارتاحت لها نفسي، حتى الصداع والغثيان خفتا وخشعا واستسلما. اقتربت من البغل بحذر، كان أكبر من حصان، لونه البني العجيب يتغير مع أنفاسه صعودا وهبوطا، تلمع فيه موجة زرقاء تتحرك كرقاب الحمامات الزاجلة. لم أقاوم رغبة في مد يدي إليه، لم ينفر أو يعرض، بل لحس قطعة السكر المتحجرة التي أخرجتها من جيب جلبابي لا إراديا. كان ذلك حين لاحظت سمرة يدي والخاتم الأسود الذي ألبسه في خنصري. مسحت على ظهره اللامع حين سمعت حفيف الأقدام، نظرت للسلم الخشبي فوجدتها نازلة ترتدي جلبابا أسود من القطيفة، وتضع برقعا متدليا لم يخف ملامحها المسنة وشعرها الأبيض الخشن الشاردة خارج نقابها. سيدة الوشم، هممت بالاقتراب منها فتجنبتني وأسرعت إلى بوابة الخروج. كان ذلك حين وجدت نيجوزي أمامي، خادمة عوني، ترتدي جلبابا فلاحيا صاخب الألوان، ويحيط رأسها إشارب أسود، وفي أذنيها وطرف أنفها أقراط نحاسية مستديرة. نيجوزي نظرت لي باستغراب واقتربت محاولة السيطرة على الإوزة التي تقبض على جناحيها بين أصابعها السمراء. نجية يا سيدي، محسوبتك نجية. انت بتتكلمي عربي؟ ايه اللي جابك هنا؟ رمقتني بقلق ممزوج بشفقة قرأتها في عينيها مرة في بيت عوني. ستي جوه مستنزراك. ستك مين؟ مين الست اللي عدت هنا دلوقت؟ دي بوزي لخس، قالتها بخجل قبل ان تستنكر قولتها وتبتعد الى ركن فيه باب صغير دلفته واختفت. صعدت الدرجات الخشبية حيث أشارت ودفعت الباب برفق. الشمس كانت تعبر المشربية راسمة على الأرض خطوطا من الضوء ومربعات صغيرة. شجرة الكافور الوارفة تتوسط صحن الدار ثاقبة السقف، تضفي بوجودها حرمة وقدسية. لمحت القلل بجانب المشربية تشع برودة، لو كان ريقي جيرا حيا لشربت. ببطء شديد لم أملك تسريعه اقتربت، رفعت عنق القلة إلى فمي، ورغم البرودة والنداوة لم ينزل منها شيء. لساني تحنط جفافا كعصفور ميت. وضعتها في الصينية والتفت لصحن الدار أتأمل. الباب الذي دخلته من قبل كان مواربا، صوت الدندنة يسبح في الهواء بلسان أنثوي ناعم. اقتربت من الباب ودفعته، لا إراديا طارت عيناي للسقف أتفقد الخنافس ولم أجدها. الناموسية كانت منسدلة على عواميد السرير العتيق، والرائحة ذكية قوية مسكرة، عبق مسام أنثى. قومي اركبي، قومي اركبي، سعدك ملائيكي، جيبي ولد، جيبي ولد، أول بكاريكي. سيدة الدار كانت تدندن فوق سريرها، تنميلا كثيفا تخلل كتفي ورقبتي قبل أن يتركز في ذراع اليسرى. امتلأت خدرا لا يأتي إلا بصحبة ثلاث كؤوس أبسنث متتالية. على يساري لمحت مرآة طويلة إطارها من النحاس، معلقة بمسمارين بين عمودين من الأبنوس وموجهة للأرض. أكلني الفضول لرؤية نفسي في عالم الفيل فاقتربت، مددت يدي وقومت المرآة عموديا، ما كان لكلمات أن تعبر عما اعتراني حين شاهدت ما عكسه سطحها. تباطأت ضربات قلبي في لحظة، سكتة قلبية تتلكأ، تراجعت متخبطا، فتعثرت في سجادة سقطت ببطء شديد ولم يفارق الانعكاس عيني. أعرفه، هو تقابلنا من قبل في غرفة العزل، اعتصر رقبتي وهددني بحب شديد، إن لم آتي بالقميص سأتمنى أن ألقى حتفي ولن أنال ذلك الشرف. انقبضت ورفعت كفي السمراء أتأمل الخاتم الفضي ذا الفص الأسود المربع ونقوشه التي تشبه الأغصان. لمست وجهي العريض، تحسست فمي الواسع تحت أنفي المدبب، مسحت على جبهتي العريضة المستوية فوق حاجبي الكتفين البارزين وشعري المنسدل بجانب كتفي. ضربات خرطوم الفيل الأزرق فوق رأسي أصابتني بعطب، نفث الجنون في أنفي وصب لعابه في لب عقلي. يقال إن كل من تناولوا الدي أم تي مشوا في جنازات أنفسهم قبل أن يموتوا. لحظات لم أحصها ظللت ملقا على الأرض أحاول استيعاب هيئتي، مهملا كجثة متعفنة تعافها حتى النسور قبل أن أسمع الصوت من خلف الناموسية ينادي بغنج فات. مأمون، مأمون، كيف يكون حرفا الميم والنون بذلك السحر؟ دققت بين أعمدة السرير فرأيت جسما متلألئا يتلوى في الفراش. أدرت وجه المرآة للأرض هربا مني واقتربت منها، الخضر ينهشني والدم رمال ثائرة تندفع في شراييني فتخربشها من الداخل. لما أصبحت خلف الناموسية قرأت حدود جسدها من الفتحات الضيقة، هي سيدة الدار، الحرية التي نقشت العجوز وركها عارية ترقد على فرش أبيض لا يميزها عن نصوعه سوى بهجة لحمها الوردي البض وضفيرة شعر سوداء فاحمة قد تسحب فحل ثور من قرنيه تتلوى بجانبها كحية وتتدلى حتى الأرض حول ساقي تعتصرها بنعومة. لمحت ابتسامتها ثم رأيت يدها تمتد نحوي فأزحت الناموسية وتلقيت الطعنة من رموش كالسيوف فوق عينين هما الحياة لا جدال.